فيوسف يستيقظ من الرؤيا من النوم على رؤيا جميلة، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيت من سجدين. البداية في سورة يوسف بداية تربوية، الأب يسأل منصت، أنت لو من قلة وقتك ومن نزع البركة من الوقت تقول يا ولدي بتغطى وانت نايم خلاص أضغط أحلام انتهت، لا، كأن سيدنا يعقوب سأله إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، وبعدين يكرر الرؤية مرة تانية رأيتهم. الله، طب رأيتهم تاني ليه؟ ما انت رأيت الأول، ما رأيت التاني دي فايدتها ايه؟ قال كأنما يعقوب يسأل كيف رأيتهم يا يوسف، كيف رأيتهم يعني على أي صورة، رأيتهم في حجرك في جيبك ممسك بيهم قاعد على القمر جنب الشمس، الشمس موضوضة في يدك، يعني كيف رأيتهم؟ فقال رأيتهم لي سجدين. كأن الرؤية الأولى إخبار والرؤية الثانية إيه؟ إجابة عن الكيفية، يعني أنت شفت الشمس والقمر والأحد عشر شفتهم إزاي؟ كيف رأيت الحالة اللي شفتهم عليها؟ قال رأيتهم لي سجدين. فجأة الأب يفجر قضية عجيبة لنا جميعا، يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. طب ولد عنده 12 سنة صف 5 ابتدائي السادس يقول يعني أبويا بيضع قضية حسد وحقد بينه وبين إخواتي، طب ليه ما أخصش عليهم؟ ده إخواتي يفرح، الأخ يفرح لأخوه الخير ولا لا يفرح؟ يفرح. يعني أنت لما تلاقي أخوك كده نابغة نابهة قول له يا رب الله يوفقه، مهندس ناجح يشار إليه بالبنان قول ربنا يعصمه من الشياطين الإنس والجن يحميه من العجب، زي طبيب نابه ناجح في دولنا الإسلامية نفرح به، واحد إنسان يقدم الخير للناس نأخذ بجواره لا نحط بالناجحين. فيقول لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. كده الكلام خطير، أب يشحن العيال؟ لا، لكنه علل لولده أن الشر ليس في إخوته، الشر مش عند إخواته، مش عند إخوة يوسف، لا، قال إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يبقى مين اللي هيعمل الشر بينك وبين إخواتك؟ يبقى لم يقل له إن إخواتك يكرهوك الأخ الأكبر، أبدا أبدا، سبحان الله العظيم، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وبعدين يبشره يعقوب له رؤية، رؤية في رؤية بالالف ورؤية بالايه بالتاء المربوط، له رؤية، ليه رؤية؟ له بعد ثالث، وكذلك يجتبيك ربك، بيبشره، لان الولد ظاهر من صغره انه ايه، انه صالح، الولد يظهر صلاحه من الصغر، والولد المتعب بلاش الولد، استعيد تاريخ حياتك شوف انت من منذ متى بس، وانت تعرف السي في بتاعك او السيرة الذاتية لنفسك هتجدها بدأت مبكرا. وكذلك يجتبيك ربك، يبقى ربنا هيجتبيها يقربك، ويعلمك من تأويل الاحاديث، الله، ويتم نعمته عليك وعلى ابويك، سبحان الله، النعمة هتعم مش انت بس، كل العيلة يجيلها الخير، لان بيت نبوة، بيت عجب، يصفه النبي صلى الله عليه وسلم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، تخيل نبي ابوه نبي جده نبي جده خليل الرحمن، انت عايز سلالة، يعني سلالة عجيبة، سلالة عجيبة. انظر الى صلاحه داخل السجن، داخل السجن يعني واحد مسجون، قالوا ايه، انا نراك من الايه من المحسنين. سورة يوسف تكرر كلمة الإحسان، وكأن إحسان الخلق هو أفضل الإحسان عند الله، إحسان الخلق، أي شيء في كلمة إحسان ومحسن ومحسن إليه، سبحان الله العظيم. يوسف أخذ هذه القاعدة، إخوته يحقدون عليه، نفس القضية لما قال عمرو بن هشام أبو جهل، طب يا أبا جهل الحالة كده احنا ندردش مع بعض، الا انت مش مقتنع ان محمد على حق؟ قال تسابقنا نحن وبنو عبد مناف، احنا بنو امية ودول بنو عبد مناف، سقوا فسقينا،

وأقول على النساء إنك إذا كنا عظيمة. أنت قاعد تدافع عن النساء ودافع عن النساء، وتخلي بالك طالما أنت تقرأ القرآن سطحيا فلا يفيدك قراءة القرآن أمام المؤتمر. قلت شوف، إنك إذا كنا عظيم، هذه للأسف أنت مقتنع بها، وجمهرة كبيرة من رجالنا وذكورنا، مش رجالنا، ذكورنا في بلادنا العربية، إنك إذا كنا عظيم ليس من كلام الله، هي في القرآن ولكن هذه على لسان الملك، هذه على لسان الملك. إذ راوتن يوسف عن إيه؟ عن نفس وبعدين قال إيه؟ إنه من كيدكن، إنك إذا كنا، مين اللي قال الكلام ده؟ وجهة نظر الملك، هو رجل ضعيف شخصية والعياذ بالله اي كلام، فعايز يلبس المصيبه في مين؟ زي انت بتقول البنت ليه ما اتحجبتش يا ابو فلان؟ قويه منتقمه زي امها، والله وانت فين؟ البقاء لله. فكبر عليه 4 تكبيرات، هو عايز يوضح ضعفه بايه؟ بابتلاء انك اذا كنا عظيم ده وجهه نظره. سبحان الله العظيم، لان القران من صدقه نقل كلام الكفار ونقل كلام الذين يعني خطوا وتخطوا الذات الإلهية، مش قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قالوا ولا ما قالوش؟ ومن الذي أخبرنا بهذا؟ رب العباد عز وجل، إن الله فقير ونحن سنكتب ما قال. إذن هكذا قالوا، لكن الله نقل كلامه، نقل كلام بلقيس وهي ما زالت كافرة، ورغم ذلك أمن على كلامها، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. هذا كلام بلقيس. يفاجئنا القرآن وعظمة الخالق يقول وكذلك يفعلون. أنت كلامك صح وهي كافرة. فالحكمة لما تأخذ من أي إنسان طالما لا تعارض عقيدتنا وجب أن نأخذ بها. إذن سيدنا يوسف نهاية الأمر رفع أبويه على العرش ودعا ربه متواضعا، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض توفني مسلما وألحقني بالصالحين. شوف الأدب، عايز بس يتوفى الإسلام ويلحق بالصالحين. اسأل أي واحد، ارجع البيت كده ولا أم فلان أنت صالحة ولا غير كده؟ نعم يا أخويا صالحة، ده أنا أم الصلاح، أنا اللي أنجبت الصلاح كله. طب والفساد المجتمع ده من إيه؟ قلت ده من نساء أخريات. سبحان الله، تمام. اسأل أي واحد أنت صالح؟ طبعا. شوف سيدنا يوسف بيدعو الله أن يتوفاه على الإسلام وأن يحشره في زمرة الصالحين. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتيه ملك الموت يخيره بين أن يبقى في الدنيا ملكا مخلدا أم عبدا رسولا والرفيق الأعلى، قال بل إلى الرفيق الأعلى، بل إلى الرفيق الأعلى، بل إلى الرفيق الأعلى. العبرة بالخواتيم، انظر إلى نصر هذا وانظر إلى نصر الإسلام في حبيبنا صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. جزاكم الله عني خيرا، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.